بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نعود بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره إلى كتاب مختصر التحرير بعد توقف، لنعود إليه بإذن الله عز وجل مرة أخرى، حيث لم يتبقى إلا اليسير إن شاء الله لنتم. وكنا قد توقفنا في باب أو فصل مسالك العلة. مسالك العلة طبعا هي يعني الوسائل أو الطرق التي من خلالها نعرف العلة في باب القياس، لأن العلة كما تعلمون أحد أركان القياس الأربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. وقد سبق معنا سابقا وهو موجود في التسجيل من مسالك العلة الإجماع والنص، والثالث السبر والتقسيم، والرابع المناسبة والإخالة، وهذا الذي توقفنا في أثنائه، المسلك الرابع من مسالك العلة: المناسبة والإخالة. ووقفنا على ما أظن قبل الأخرى، يعني أخذنا من طبعا المناسب والمصنف والمناسب دنيوي وأخروي وأقناعي. المناسب الذي هو أحد مسالك العلة ثلاثة أنواع: دنيوي، وهذا قد أخذناه، والدنيوي ينقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني، وقد سبق شرحه وموجود في التسجيل. ووقفنا عند قوله وأخروي، وهو النوع الثاني من أنواع المناسب. قال رحمه الله تعالى: وأخروي كتزكية النفس ورياضتها، وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة. النوع الثاني من أنواع المناسب، المناسب الأخروي. وطبعا حتى نتذكر المناسب، ما معنى المناسب؟ المناسب هو المعنى الذي يكون في الوصف يناسب الحكم، معنى يكون في الوصف يناسب الحكم الشرعي الذي أنيط به. هذا المعنى قد يكون دنيويا، قد سبق فيما يتعلق بالضروريات كحفظ النفس، يعني مثل حد السرقة، حد السرقة المناسب فيه دنيوي ليس أخرويا، واضح بشكل مباشر. يعني حد السرقة، العلة بإقامة الحد على السارق هي حفظ أموال الناس، وليس لتنمية تقواهم مثلا أو تنمية إيمانهم بالله عز وجل إلى آخر، بدليل أن حتى المال الذمي لو سرق يقام الحد على سارقه إذا كان ملتزما هذا الذمي وماله محترم. والحاج والتحسين إلى آخره. وقد يكون هذا المعنى الذي من أجله أنيط الحكم أخرويا، لا علاقة له بالأمور الدنيوية، أخرويا محضا. قال: كتزكية النفس ورياضتها، بحيث تنظر إلى حكم شرعي من الأحكام الشرعية، المعنى أو المناسب الوصف الذي يوجد في هذا الحكم يناسب هذا الحكم من ناحية الشرعية، تجد أنه لا علاقة له بالأمور الدنيوية، مثل العبادات بشكل عام. العبادات المعنى المناسب لها هو تنمية تزكية النفس والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا دخل لها بالأمور الدنيوية. ورياضتها، الرياضة بمعنى التزكية، يعني معالجة النفس وتصفيتها من الأمراض، والمجاهدة، مجاهدة النفس وطرد أمراض القلوب منها وأمراض النفوس المنافية للشريعة. قال: وقد يتعلق بهما، يعني الدنيوي والأخروي. يعني هذا المناسب قد يكون دنيويا محضا، وقد يكون أخرويا محضا، وقد يكون متعلقا بهما حكم شرعي، تجد المعنى الذي يوجد فيه جانب دنيوي وفيه جانب أخروي. قال كإيجاب الكفارة. الكفارة هنا جنس، يعني أي كفارة، سواء كانت كفارة يمين، سواء كانت كفارة أي نوع من أنواع الكفارة. تجد الكفارة فيها معنيين ومعنيان. المعنى الأول معنى دنيوي، وهو مثلا عتق رقبة، المن على عبد بالحرية، أو إطعام مسكين، وهذا فيه جانب دنيوي، إشباع الفقراء إلى آخره. وفيها جانب أخروي، وهو تزكية النفس وتطهيرها من الذنب أو الخطأ أو الزلل الذي وقع فيه، وترتبت الكفارة من أجله، وجمعت بين أمرين. وهذا المعنى، وهي أن تكون العقوبة أو الجزاء له فائدة، معنى حسن، بخلاف بعض الجزاءات الدنيوية مثل الغرامة المالية المحضة، هذه جزاء لا علاقة له بتزكية النفس مثلا أو نحو ذلك. بخلاف مثلا ما يقول لك صوم 3 أيام، تحققت معنى، حققت معنى الجزاء وحققت معنى تزكية النفس. اللي قتل خطأ يصوم 2 شهر متتابعين، صام 2 شهر متتابعين، أنت ردعت الناس على الوقوع في هذا الخطأ، وهو أو سد الذرائع عن الوقوع في هذا الخطأ، وفي نفس الوقت عملت على تزكية نفس هذا الإنسان، فجمعت الكفارة بين هذين المعنيين. قال وإقناعي، النوع الثالث من أنواع، أو شئت فقل الرابع، إذا جعلنا الثالث هو إيش؟ الجمع، يعني الأول دنيوي، المناسب دنيوي، الثاني أخروي، الثالث الجمع بينهما دنيوي وأخروي، والرابع الإقناعي. والإقناعي قال هنا عنه ينتفي ظن مناسبته بتأمله، يعني يظن بادي الرأي أن له معنى، ثم بعد التأمل يزول ذلك الظن ولا يبقى لهذا المعنى شيء، يعني يؤول في نهاية الأمر إلى أنه لا يوجد مناسب نعلمه في هذا الحكم، ما ندري شنو المقصود أو المعنى المترتب وراء تشريع هذا الحكم، كنا نظن شيء ثم بعد التأمل لا يظهر لنا شيء، ولا أدري ما وجه تسميته إقناعي عند الأصوليين، ما هل هو من عدم الاقتناع، يعني ما أدري والله، تأملت فيها يعني هي تدخل فيها الأحكام التعبدية، نعم، اللي ما يظهر لنا وجه مناسبته. ثم قال رحمه الله وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته. الآن طبعا الوصف الذي يكون في الحكم الشرعي، ولما نقول حكم يعني قد يكون واجب، مباح، محرم، مستحب، مكروه، مندوب إلى آخر الأحكام الخمسة، هذا الحكم الموجود في هذا العفو الوصف الموجود في هذا الحكم، إذا تأملنا بالعقل الذي أعطانا الله عز وجل إياه قد نجد أن فيه مصلحة راجحة، وهذا لا إشكال فيه، زين، وقد تكون فيه مفسدة ومصلحة، يعني مفسدة مثلا قد تكون فيه مفسدة مرجوحة مثل إتلاف المال مثلا، هذا نوع من المفسدة، ومصلحة راجحة مثلا تنمية يعني المجتمع مثل إغناء الفقراء إلى آخره، وهذا الأشكال فيه. اختلف الأصوليون فيما لو كانت المصلحة مساوية للمفسدة أو تكون المفسدة أرجح من المصلحة في ترتب الحكم وفق نظر المجتهد، يعني تأمل يقول والله هذا حكم شرعي بس أنا أشوف له مفاسد في التطبيق أكثر من مصالح، هل نظر المجتهد إلى هذا الحكم الشرعي فوجد نوع من أنواع المفاسد في تطبيق هذا الحكم مسوغ لإبطال الحكم؟ حالة خاصة والعموم بشكل عام، بشكل عام. هنا يقول إذا اشتمل وصف، وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة، كلمة راجحة عائدة على مفسدة، أو مساوي للمصلحة، لم تنخرم مناسبته، لم تنخرم مناسبته على الصحيح من أقوال الأصوليين، وهذا الذي ذهب له الحنابلة وأغلب الشافعية، وذهب له الرازي في المحصول والبيضاوي في المنهاج وغيره، وذهب آخرون إلى أنه تنخرم ولا يجوز أن يبقى هذا الوصف مناسبا للعلة، وذهب لذلك مجموعة من الأصوليين. مثالها مسألة في إذا سافر المسافر وكان له طريقان، طريق تنطبق عليه شروط السفر طويل، يعني مثلا هناك رجل يريد أن يسافر من بلد إلى بلد بينهما 50 كيلو مثلا، لكن له في طريق آخر إذا سلكها يصل إلى البلد، ومدة هذا الطريق 100 كيلو وكلاهما موصل، ونحن نعلم أن مسافة القصر 80 كيلو ماشي، فهل لو كان بإمكانه أن يسافر بالطريق القصير ولكنه اختار الطريق الطويل هل له أن يقصر أم لا؟ يعني واحد مثلا بيروح من بلد إلى بلد بدال لا يأخذها بخط مستقيم بيصلها 50 كيلو، وإذا وصلها في هذه الطريقة ما رح يقدر يقصر لأنه ما انطبقت الشروط، راح قام خذ الطريق بعيد طالت المسافة خلاها 100 كيلو، مذهب شو يقول؟ يقصر. عند الحنابلة مو مهم، أهم شيء أنت سافرت انطبقت كل الشروط عليك، ما يهمنا كان لك طريق مختصر وانت ما سلكته أو ما لك طريق ما لنا شغل، المهم إيش؟ أنك سافرت انطبقت عليك الشروط فتنطبق عليك الأحكام ولو قصدت الترخص. هناك من يقول هذا فيه إذا سمحنا له وفتحنا باب الترخص لقصد الترخص فقط هذا سيكون فيه مفسدة على الأقل مساوية لمن يريد أن يبطل الأحكام لهوى في نفسه، مثل من يسافر ليفطر، واحد ما يصوم رمضان فمجزر رمضان سفر لأن صيف قال أنا بأجزرها سفر لا جلشت بها أقضي مثلا، أو مثلا يعني سافر مثلا لمجرد أن يقصر الصلاة ما قصد السفر. فرق بين مسألتنا الأولى هو يريد أن يسافر سفره له مقصد لكنه سلك طريقا بعيدا، أو مثلا مثال آخر رجل بإمكانه أن يجلس في البلد أسبوع وبإمكانه أن يجلس 3 أيام اختار أن يجلس 3 أيام، قال إذا جلست 3 أيام أقدر أقصر، إذا قعدت أسبوع ما راح أقصر، لكن هو مسافر لهدف السفر أو سلك طريقا طويلا مع إمكانه طريق قصير إلى آخره. فهنا يقول إذا اشتمل وصف في هذه المسألة اشتملت على وصف في نظر المجتهد ممكن يترتب عليه مفسدة، وهو التوسل إلى إبطال الأحكام أو التوسل إلى يعني مثل ما تقول التلاعب بالأحكام، يقول لك لا علاقة لنا بذلك، لم تنخرم المناسبة، دام انطبقت الشروط وكان سفره قاصد سفر تنطبق على الأحكام. طيب قال لكن أنتم يا أيها الحنابلة ما أجزتم له أن يسافر لإيش؟ ليقضي ليفطر، ولا في فرق هنا؟ سافر قصد السفر لا لقصد الترخص فقط، سلك طريق بعيد. أما هذا لا، ليس في نيته السفر، أنشأ السفر ليفطر، لا هذا فرق، هذا لا يجوز له أن يفطر ولا أن يترخص برخص السفر، لأنه أنشأ السفر لإبطال حكم شرعي، وهناك فرق بين المسألتين. سافر 15 يوم فرق ويروح أكثر من منطقة، ففرق هذا بحيث أنه يترخص في كل رخص السفر في 15 يوم، ما في مشكلة، يعني كل أربعة أيام قال خلاص سافر، ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب ثم قال رحمه الله: وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل وإجمالي. وللمعلل يعني المجتهد الذي يريد أن يعني يعلل الحكم الشرعي بوصف، هذا الوصف له إما أن يكون تفصيليا يختلف باختلاف المسائل، قال وإجمالي وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا. يعني أن المجتهد أو المعلل إذا أراد أن يفصل أن يعلل ونظر في الصفات الموجودة في الحكم، فممكن يجد فيها مصلحة سواء كانت دنيوية أو أخروية أو جامعة بينهما، فإذا وجدها وحددها وكانت هذه المصلحة أرجح من المفسدة ما في إشكال، واضح هذا. ويختلف هذا التحديد باختلاف المسائل، إنه والله لأجل المحافظة على العرض، المحافظة على المال، المحافظة على العقد، أو لأي نوع من أنواع المناسب السابق ذكره. وإن لم يجد قال وإجمالي وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة، حيث يكون ما لقينا، لم يجد المجتهد أو المعلل وصفا ظاهرا في التعليل، ماذا يفعل؟ قال ولو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا. الآن شنو القضية؟ القضية الآن في حكم شرعي، خالصين من قضية الحكم، نبي ندور عن العلة، دورنا في العلة ما لقينا علة أو مصلحة ظاهرة، ما لقينا، شو أسوي؟ خلاص أقول هذا حكم تعبدي، هذه العلة الإجمالية. طيب هل الأصل في الأحكام أن تكون تعبدي أو معللة؟ الأصل أن تكون معللة، الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون معللة لها علة. هذه العلة قد تغيب عن بعض المجتهدين، فإذا غابت يقول خلاص ما دام ورد حكم شرعي سمعنا وأطعنا ونتعبد، يصير هذا حكم تعبدي. ما ظهر لي كمجتهد ما هي العلة من هذا الحكم، أنا يعني من خلال نظري لهذا الفعل ما أشوف فيه علة أو وصف مناسب مفصل أقدر أتكلم عنه، ماذا نفعل؟ نثبته بشكل إجمالي ونقول يعني إن هذا الحكم تعبدي. ونعلم لنا هذا فيه تمييز بين الصدق الصادق والصدق الغير، ممكن هذا طبعا ما نسميه علة، ممكن نسميه من الحكم، لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى بعض الأحكام، بعض علل الأحكام، ما لماذا ما ندري، لماذا الظهر أربع ليش مو خمس، العشاء أربع، لماذا ليست المغرب أربع، ليش الفجر ثنتين إلى آخره، الصيام ليش شهر ليش مو أقل أو أكثر إلى آخر تلك المسائل، الأسئلة التي لا نملك جوابها، نستطيع أن نجيب بشكل إجمالي أن هناك حكمة من الله سبحانه وتعالى، أن من الأحكام الشرعية ما هو واضح لأي إنسان مثل تشريع الزكاة، واضح الحكمة فيه والعلة فيه واضحة جدا، صح ولا لا؟ وهناك أحكام لا، ما ندري شنو العلة منها والحكم منها، ما ندري. كثير من متعبدات الحج، إيش معنى هذه المنطقة يجلس فيها هذه المدة، وإيش معنى هذه مزدلفة في عرفة، بدقة زمانية وبدقة مكانية، يعني ممكن أنت ثانية تفرق معك، دقيقة تفرق معك في إبطال حجك، أو ممكن متر يفرق معك إذا جلست برا هذا، قل مثل ذلك في الحرم في الطواف، قل مثل ذلك في السعي إلى آخره. هناك إجابة إجمالية نقول لتعليم وتربية الإنسان على الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم تفهم العلة الآن، لكن أنت إذا عندك صح التعبير ثقة بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالله سبحانه وتعالى، خلاص قل سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ثم قال رحمه الله: والمناسب، يعني هذا المناسب، المناسب طبعا هو الوصف، سبق من مثال في العلة قضية الإجماع، هناك إجماع من العلماء على أن علة هذا الحكم هو كذا، هذا خلصنا منه. كذلك النوع الثاني النص، هناك نص شرعي من أجل أن ذلك يحزنه، انتهى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجيان اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. خلاص ما لداعي أنت تفكر ليش النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يتناجى اثنين دون الثالث، نص عليه، انتهى الموضوع، واضح. وهنا في قضية المناسب في الأحكام التي لا يوجد فيها نص على العلة، وهنا يأتي دور المجتهد، لأنك إذا أوجدت العلة سهل عليك أن تقيس المسكوت عنه في المنصوص عليه. هذا المناسب الذي في نظر المجتهد يحاول أن يكون يظهره كعلة أنواع، اصطلح الأصوليون على تسميته بالأسماء التالية: في عندنا مناسب مؤثر، وعندنا مناسب ملائم، وعندنا مناسب غريب. مؤثر وملائم وغريب. بدأ بالمؤثر، قال: والمناسب مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع. يعني هذا المناسب، يعني هذا الوصف الموجود في هذا الدليل أو هذا الحكم اللي هو العلة، ثبت بنص أو إجماع. طيب إن قال قائل: ما الفرق بينه وبين المسلك الثاني؟ نقول: الفرق أن المسلك الثاني أن ينص صراحة على هذا الحكم تحديدا أن هذه هي علته، أما هنا لا، أن يدل الدليل على أن هذا الوصف معتبر بغض النظر عن كون علة لهذا الحكم. بالضبط، واضح. وهذا هو الفرق. لذلك قال هنا: والمناسب مؤثر إن اعتبر، يعني هو معتبر، معنى معتبر، لكن ليس في ذات هذا النص أو في ذات هذا الحكم. دل الدليل أو الإجماع، دل النص أو الإجماع على أنه معنى معتبر، لكن ليس بالضرورة أن يكون معتبر في هذا النص. مثاله الصغر، الولاية على الصغير. الآن عندنا مجموعة أحكام نجد أن الصغير فيه ولاية على ماله، على زواجه، على أشياء كثيرة، صح؟ عدة نصوص شرعية تعطينا معنى أن الصغير قاصر الأهلية. الصغر هو وصف ثبت بالنص أنه يستحق أن يكون له أحكام خاصة مثلا، واضح؟ هذا هو النوع الأول، هذا وصف مؤثر. نقول وجد في هذا الحكم الشرعي وصف مؤثر فيصلح أن يناط به الحكم. اثنين، قال: وملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنس الحكم. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا النوع الثاني الملائم ثلاث أنواع: أن يعتبر عين الوصف في جنس الحكم، النوع الثاني أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم، النوع الثالث أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. نأخذها واحدة واحدة. الأول أن يعتبر عين الوصف في جنس الحكم. عين الوصف مثل معنى الأخ الشقيق في الميراث. عندنا الأخ الشقيق في الشريعة مقدم في الميراث على الأخ الأب. إذا اجتمع أخ شقيق مع أخ الأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. هذا نص صح متفق عليه. هذا الوصف، عين الوصف نفسه وهو ما يسمونه الشقوقية ولا كون شقيق، زين، عين الوصف مؤثر في جنس الحكم لا في حكم معين. هو أثر في الميراث بالاتفاق، هل له تأثير في باب آخر أم لا؟ هذا المقصد. فنقول نعم له تأثير في النكاح باعتبار الولي. إذا عندنا أخ شقيق وأخ لأب، ما عندنا نص ترى أن الأخ الشقيق هو الذي يزوج أخته دون الأخ لأب، ما عندنا. طيب من أين أتينا بالحكم أن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب في التزويج؟ قياس على الميراث. قسنا عين الوصف على جنس الحكم. عين الوصف اللي هو كونه شقيق، جنس الحكم تقديم على الجنس الحكم هو تقديمه على غيره. لاحظ قال جنس، لأن ما حددنا الباب، ممكن يأتي باب آخر يكون مقدم مثلا. واضح؟ كأن تقول مثلا وكلت أخي وأطلقت، يكون مقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب مثلا. فهذا يسمى ملائم. النوع الأول من الملائم هو أن يؤثر أو يعتبر عين الوصف في جنس الحكم. واضح؟ النوع الثاني العكس، جنس الوصف في عين الحكم. جنس الوصف في عين الحكم. مثال، جنس الوصف مثل المشقة الموجودة في السفر والموجودة في الحائض إذا طولبوا بقضاء الصلاة. الآن عندنا المسافر يقصر الصلاة صح، وعندنا الحائض لا تصلي أصلا في فترة الحيض. لاحظ أننا في هناك جنس يتشابهان فيه، وهو وجود مشقة معينة. يعني الشارع نظر إلى أن الحائض في فترة الحيض تعاني من آلام أو تعاني من مشاكل أو تعاني من كذا، فأسقط عنها الصلاة. في نوع جنس مشقة، جنس المشقة موجودة هذه المشقة في إيش؟ في السفر. ترتب على جنس الوصف أثر في عين الحكم وهو إسقاط الصلاة. هو عينه ترى، لكن الفرق أن في المسافر سقط شطر الصلاة وفي الحائض سقط كل الصلاة، لكنه هو إسقاط الصلاة هو. واضح؟ لأن هنا اعتبر جنس الوصف وهو وجود المشقة. لماذا جعلوه جنس؟ قالوا لأن المشقة في السفر تختلف اختلافا كبيرا عن المشقة في الحياة، فهو جنس مشقة لا عينها. اعتبرت في عين الحكم وهو إسقاط الصلاة، هنا إسقاط كلي للصلاة وهنا إسقاط جزئي للصلاة. النوع الثالث، إذا كان هنا قال وملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، وهذا واحد، أو بالعكس وهو جنسه في عين الحكم، هذا اثنين، أو جنسه في جنس الحكم. جنس الوصف في جنس الحكم مثل، ضربوا له مثل بحد شارب الخمر. طبعا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حد في شارب الخمر، وإنما هو هناك أثر علي رضي الله عنه، وهو قوله إنه إذا شرب هذا وإذا شرب إيش هذا، وإذا هذا قذف أو شيء من هذا القبيل فقاسه على حد القذف لأنه مظنة له. الإنسان إذا فقد سيكون ذلك وسيلة لأن يفقد عقله وبالتالي يتكلم على الناس ويقذفهم ويسبهم ويشتمهم، فلذلك حده. فهنا اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم وهو مظنة القذف اعتبر في الحد، حد شارب الخمر. قال وإلا فغريب، يعني إن لم يوجد فيه شيء من هذه الأنواع يسمى هذا الوصف غريب، لم يوجد له ما يشهد له وهو الملائم، أو لا يوجد ما يشهد لجنسه وهو لا يوجد ما يشهد له بنص أو إجماع وهو المؤثر، ولا يشهد لجنسه وهو الملائم، فهذا يسمى في النهاية إيش؟ غريبا. قال وكل من الثلاثة يعني المؤثر والملائم والغريب حجة، طبعا على تفاوت في قوتها، وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم وليس بحجة، وإلا فمرسل غريب أو مرسل ثبت إلقاؤه وهما مردودان. قل وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم، أحيانا يكون هناك تقارب لكنه بعيد جدا، فهذا لا يعتبر، يعني يسمونه مرسل ملائم. يعني مثلا والله ما الحكمة من أو العلة من الصلاة؟ قال والله تنشيط البدن والرياضة في البدن، بعيد جدا، يعني ممكن يكون صح أنه يؤدي إلى صحة البدن بس بعيد جدا أن يكون هو مقصود الشارع هو العلة فيه. واضح؟ لا. وليس بحجة، وإلا فمرسل غريب، يعني وإن لم يعتبر في الشرع جنس الوصف البعيد، وإلا فمرسل غريب أو مرسل ثبت إلغاؤه وهما مردودان. غريب اللي ما ثبت لا بعيد ولا قريب، لا بعيد ولا قريب بالضبط. ثم قال رحمه الله فائدة: أعم الجنسية في الوصف كونه وصفا فمناطا فمصلحة خاصة. الآن عندنا وصف وعندنا حكم، وفي وصف عام جدا ثم لا يزال يتخصص ويكون أقرب. أعم شيء فيه أن يكون وصف مطلق، وصف سواء كان معتبر غير معتبر وصف، ثم يكون إيش؟ مناطا. ما معنى المناط؟ علة أو يعلق عليه الحكم. فلا شك أن الوصف أعم من كونه مناط. قال فمصلحة خاصة، المناط قد يكون معلوم المصلحة وقد ما يكون معلوم تعبدي، لذلك أخص من المناط شنو؟ أن يكون مصلحة خاصة، لأن كل مصلحة خاصة مناط وليس كل مناط مصلحة. واضح؟ قال وفي حكم، يعني إذا نأتي نرتبها بالحكم، وفي حكم كونه حكما وواجبا ونحوه، يعني نحوه يعني حرام أو محرم أو مستحب، فعبادة فصلاة فظهرا. عندنا حكم أعم شيء كونه حكم بغض النظر عن كونه واجب حرام مستحب ما ندري، ثم يتخصص فيصير إيش؟ واجب مثلا ونحوه، أو يكون محرم، أو يكون يعني كأن تخيل الحكم تحت خمس تقاسيم: محرم، واجب، مباح، مستحب، مكروه. ثم تحت الواجب مثلا، أخذ مثال لتحت الواجب عبادة، لأن ممكن يكون واجب وهو عبادة، ممكن يكون واجب وهو غير عبادة، صح؟ مثلا بغض النظر عن كونه تعبدي، يعني هو يجب عليك، أو إرجاع الأمانات أو إرجاع الدين إلى أصحابه إلى آخره. فصلاة، لاحظ تحت العبادة أنواع كثيرة، منها الصلاة، تحت الصلاة ظهر مثلا، لاحظ أن كل ما له ويتخصص. ثم قال طبعا فظهرا ونحوه، فظهر أو عصر أو مغرب وعشاء. قال وتأثير الأخص في الأخص أقوى. الآن لما نأتي ليش هو رسم لنا هذه الرسمة؟ بدأ بالوصف ونزل ثم بدأ بالحكم ونزل، لأن قال تأثير الأخص كل ما نزل تحت يكون التأثير أقوى مركز، وتأثير الأخص في الأخص أقوى، والأعم في الأعم يقابله يعني أخف. يعني إذا كان الحكم كل ما كان الحكم هذا رأيت فيه وصف عام يكون تأثير هذا الوصف الحكم خفيف جدا، وكلما كان هذا الوصف خاص كلما تخصص هذا الوصف وشفت فيه مصلحة ظاهرة كل ما كان تأثيره في الحكم أقوى. هذا يريد أن يوصل، والأعم في العم يقابله، يعني يقابله في أنه أضعف من جهة التأثير، والأخص في الأعم، وعكسه أسطتان، يعني على حسب، مرة يكون قوي مرة يكون ضعيف. ثم قال رحمه الله الخامس إثباتها بالشبه. هذا هو المسلك الخامس من مسالك العلة ويسمى الشبه. الشبه بمعنى التشابه. يقول وهذا يسميه الأصوليون قياس الشبه، قياس الشبه، وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر، يعني يلحق به. عندنا فرع يتجاذبه أصلا، تجاذبه إيش أصلا، فنتردد في أيهما نلحقه، ويأتي هنا الخلاف بين العلماء. مثاله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المغمى عليه هل يقضي الصلاة أم لا يقضيها؟ رجل في غيبوبة أغمي عليه لمدة 3 أيام ثم استيقظ، هل يقضي صلوات 3 أيام أم لا يقضيها؟ هنا عندنا أصل، عندنا فرع وهو المغمى عليه، وعندنا أصلان يتجاذبه كل منهما. الأصل الأول شنو؟ النوم. والأصل الثاني الجنون. فالمغمى عليه في الوسط صاير يشبه النوم من جهة أنه فقد للعقل بشكل مؤقت، ويشبه الجنون من إيش؟ من جهة وهو أنه لا يتحكم بعودة عقله. النائم ممكن قاعدة يصحى، المغمى عليه مو شرط، ففيه شبه من الجنون وفيه شبه من النوم، فبأيهما نلحقه؟ هنا يأتي نظر المجتهد، لذلك صار خلاف عند العلماء في المغمى عليه. فمن رأى أنه أقرب إلى النوم قال يقضي، ومنهم الحنابلة قياسا على النوم، وهذا قياس يسمى قياس الشبه. ومنهم من قال لا، لا يقضي لأنه مجنون، والمجنون كما تعلمون مرفوع عنه القلم، ولا يترتب إذا واحد مثلا يجن ويعود إليه عقله فترة الجنون ما يقضي الصلاة خلاص، لأنه مو مكلف في فترة الجنون. فهذا يسمى قياس شبه، تردد فرع بين أصلين، فرع وهو المغمى عليه، الأصلان النوم والجنون، شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. واضح؟ مثال آخر، العبد المملوك متردد بين كونه آدمي له أحكام الحر، وبين كونه مقتنع له أحكام المقتنيات، صح؟ فهناك أحكام إذا أردت أن تقول استقيس أحيانا يكون أقرب للآدمي الحر في البيع في الأحكام، وأحيانا لا يكون أقرب للمقتنيات. واضح؟ فمتردد بين هذين الأصلين. إذا قلت أي بالضبط، هل يعامل معاملة الحر بالدية أم معاملة المقتنى في الحر بقتل قاتله بالضبط أم لا؟ بالضبط. طيب، ثم قال وهذه نقطة مهمة، ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة. لما نقول متردد بين أصلين يلحق بأشبههما نقصد أشبههما في الحكم ليس بالحقيقة. يعني مثال العبد مثلا المملوك، هو لما نقول أنه متردد بين هو آدمي في النهاية فهو حقيقة يشبه الحر بشكل كامل، لكننا نقصد في الحكم لا في حقيقته، لا في ذاته وماديته، وإنما في حكمه في الشريعة. هل هو أشبه بالمقتنيات أم أشبه بالحر؟ متردد. وهذا التردد لا يعني أنه حقيقته وذاته وملمسه يشبه هذا أو لا، نقصد الحكم الشرعي. لا تفهم عليه، لا حقيقة تختلف عن هذا وهذا. بالضبط. لكن يلحق بحديث الحكم. بالضبط. هو هذا. أحسنت. قال ولا يصار إليه، يعني إلى قياس الشبه مع قياس العلة. يعني إذا كان عندنا علة واضحة لهذا الفرع اللي بالنص هذا له علة واضحة، خلاص انتهى الموضوع، ما ننظر إلى الشبه. وقد حكى أبو بكر الباقلاني الإجماع على هذا، أنه لا يجوز المصير إلى قياس الشبه مع وجود قياس العلة. قال فإن عدم يعني قياس العلة فحجة، يعني قياس الشبه. فإذا قياس الشبه مثل التيمم مع وجود مع عدم وجود الماء، لا يصار إليه إلا مع فقد الماء، لا يصار إليه إلا مع فقد قياس العلة. وطبعا قياس العلة لا يصار إليه إلا مع فقد النص، صح؟ لا قياس مع النص. نعم. قياس العلة المذاهب الأربعة يعتبرون. طبعا. قياس الشبه. في خلاف. في خلاف بين المذاهب الأربعة. ثم قال رحمه الله السادس الدوران. المسلك السادس، المسلك يعني الطريقة التي نستطيع من خلالها معرفة العلة. سادس هذه الطرق الدوران، ويسميها بعض الأصوليين الطرد والعكس. الطرد والعكس، وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. أن يكون هناك حكم شرعي، مثلا لو فرضنا عندنا نص يحرم الخمر دون النظر إلى علته، ما ندري شنو علته، ثم وجدنا وصفا موجودا في الخمر مضطرد، عفوا وجدنا وصفا كلما وجد في أي مكان حرمته الشريعة، وإذا فقد لم تحرمه الشريعة، وهو الإسكار. هذا مسلك من مسالك العلة، معرفة العلل، أن هناك وصف كلما وجد، عليكم السلام ورحمة الله، وجدت التحريم، وكلما فقد فقد التحريم. هذا يسمى مسلك الدوران، أن الحكم يتبعه أينما ذهب، يتبعه أينما ذهب. لذلك قال هنا وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، ويفيد العلة ظنا، مو يقين، وإنما مجرد ظن. ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، يعني إذا أنت مجتهد ويفيد العلة ظنا، العلية وحاط أشارة نسخ ولا بدون إشارة؟ نعم هذه الدار الضياء. هو عموما المعنى قريب يعني. قال ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه. الآن لما أنا مثلا مجتهد واستخرجت علة بالدوران، وقلت أن هذه حسب ما ظهر لي، حسب ما أظن أن علة هذا الحكم كذا، لست مطالبا بنفي وإثبات نفي العلة عن بقية الأوصاف. يعني مثلا لما أقول أنا الخمر علتها الإسكار، واكتشفت ذلك من خلال الدوران، قلت والله أنا شفت أن الإسكار وما يروح تحرم الشريعة، فهو العلة، لست مطالبا بإثبات أن السيولة ليست علة، وأن اللون ليس علة، وأن كذا ليس علة، مو مطالب. لا تقول لي تعال أثبت اللي هو مر معانا في الصبر والتقسيم، أنت تعدد الأوصاف ثم تبطل بقية الأوصاف، مو مطالب. واضح؟ لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه. فإن أبدى المعترض وصفا آخر، إذا واحد معترض عليك قال لا أنا أشوف أن الوصف كذا مو إسكار، ترجح جانب المستدل بالتعدية. بمعنى يعني لو واحد اعترض عليك وأنت الوصف الذي عندك متعدي ترجح جانبك، فإن تعدى إلى الفرع لم يضر. يعني إذا كان الوصف الذي توصل إليه المستدل أو المجتهد تعدى إلى الفرع يعني المتنازع فيه لا إشكال، مو هذا إشكالنا. وإن تعدى إلى فرع آخر طلب الترجيح. يعني إيش؟ يعني أنا إذا لم يعترض علي أحد بهذا القياس وقلت أن العلة هي كذا وكذا فلا لست مطالبا بغيره. إن اعترض علي معترض وقال أن هناك وصف آخر أراه هو الأنسب فننظر بين الوصفين، الخلاصة أن نرجح بين الوصفين. إذا ما كان الوصف الذي ذكره متعدي وإنما قاصر لا ينظر إليه، فإن كان متعديا يطلب الترجيح. ثم قال رحمه الله: والطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. طرد معنى الطرد يعني أن يقارن الوصف الحكم للوصف بلا مناسبة، تقول هذا وصف طردي. الوصف الطردي يعني يوجد ولكن لا يترتب عليه الحكم. فلتقول مثلا كون مثلا الولي مثلا أب، وذلك لأنه مثلا يبصر لوجود صفة الإبصار فيه، ولا صفة الإبصار في الولي طردية. طردية يعني شنو؟ لا يترتب عليها حكم، يعني سواء كان مبصر أو أعمى ما يؤثر في كونه ولي، واضح؟ وهكذا. لذلك تقول الطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة وليس دليلا وحده. الوصف الطردي ليس دليلا وحده. ثم قال: وتنقسم العلة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران. العلة كما تعلمون هناك نوعان: علة عقلية وفي علة شرعية. العلة العقلية اللي هي السبب، مثل هذا الكرسي علته العقلية وجود صانعه أدى إلى صنعه. إذا مثلا طاح علينا شيء الحين فلا بد من علة عقلية، يعني يا هوا دزة يا واحد دزة من فوق، صح ولا لا؟ وهناك علة شرعية. العلة الشرعية هو إيش؟ الوصف المناسب للحكم. وها كلا العلتين تنقسم إلى ما تؤثر في معلولها وما لا تؤثر. توقف قليلا. طيب، قال: وتنقسم العلة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران. أنه كلما يعني يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.